في هذه الحلقة موضوعنا هو موضوع الساعة، وحديث من سماحة الشيخ عبد العزيز حول هذه الأيام المباركة، حديث عن يوم عرفة ويوم النحر وما فيهما من أعمال للحاج وغير الحاج. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الحاج المسلم، أيها المسلمون جميعا، نتحدث اليوم عن يوم عرفة، وحديث أولا مع إخوان الحجاج. فاعلموا رحمكم الله وهداكم لكل خير أن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج الأساسية. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء عرفة ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وقال لعروة بن مضرس الطائي لما قال: يا رسول الله، أتيتك من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما مررت بجبل إلا وقفت عنده، هل لي من حج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه بجمع، يعني مزدلفة، ووقف معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. أخي الحاج، اهتم بوقت عرفة، فإن وقته من طلوع شمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر ليلة النحر. فقف بعرفة أيها الحاج، قف بها، انتقل إليها من منى بعد طلوع الشمس، وأت عرفة وقف بها إلى أن تغرب عليك الشمس كامل الغروب، قف بها، صل بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله وسؤاله المغفرة والنجاة من النار. اسمع مني أخي فضائل هذا اليوم. من فضائله أن هذا اليوم يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. من فضائل هذا اليوم أن الشيطان لم ير في يوم هو أحقر ولا أصغر ولا أغيظ مما يرى في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الرب عن الذنوب العظام. من فضائله أنه يوم يباهي الله به بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعذا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. من فضائله أن الله ينزل عشيته إلى سمائه الدنيا فيباهي بكم الملائكة. فكن أخي متحريا لتلك المباهات، حريصا عليها، رافعا أكف الضراعة إلى الله، سائلا من فضله، تائبا من ذنبك، مقلعا من زللك، مستغفرا لخطائك، سائلا الله الجنة والنجاة من النار والثبات على الإسلام. من فضائله أن الدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره، ففي الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قف بعرفة وأنت مفطر، فالسنة لك أن تكون مفطرا يوم وقوفك اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أفطر يوم عرفة. بعثت له ميمونة أو أم الفضل قدحا من ماء فشربه والناس ينظرون إليه. أخي، قد تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. نقول حق، لكن هذا في حق الصائمين غير الحجاج. أما الحاج الواقف بعرفة فالسنة في حقه أن يفطر. فيوم عرفة يوم دعاء وتضرع والتجاء، شرع فيه الفطر ليتقوى فيه المسافر بالحج على دعاء الله ورجائه والخضوع له. إخواني المسلمين غير الحجاج، يوم الأضاحي استقبلوه بصلاة العيد، فصلاة العيد سنة مؤكدة، احضروها واحضروا معكم النساء. فإن أم عطية تقول: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، ثم ارجعوا فاذبحوا ضحاياكم. وذبح الأضاحي سنة مؤكدة في حق المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا حب إلى الله من إراق دم، وإنه ليأتي بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نسا. اذبح شاة واحدة تجزئ عنك وعن أهل بيتك. سئل أبو أيوب رضي الله عنه صاحب رسول الله: كيف الأضاحي فيكم؟ قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصاروا كما ترى. أما أهل الوصايا والأوقاف فينفذون الوصايا بما فيها وينفذون الأوقاف بما فيها. أخي المسلم، يوم النحر من أفضل أيام الله، فكن فيه على ذكر الله وطاعته والتسبيح والتكبير والتحميد وسؤاله المغفرة والنجاة من النار، فهو يوم من أفضل أيام الله. أيها الإخوة، فلا نتخذ من عيد الأضحى ميدانا للسرف والتجاوز والغفلة عن الله. لا يا أخي، هو يوم فرح بطاعة الله وعيد للمسلمين أنهم قربوا إلى الله في تسعة ذي الحجة، فصاموا يوم عرفة وصاموا تسعة أيام إلى آخر عرفة وصلوا العيد ونسكوا نسكهم، فهم اليوم يرتقبون فضل الله. فاحذر الإسراف والمجاهدة بالمعاصي، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وبغروب اليوم الثالث عشر ينتهي وقت ذبح الأضاحي. أسأل الله أن يعيده علي وعليكم أزمنة وأعواما عديدة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على محمد.